فرقة الفنون تقدم في عيابة المساكم فرحة وعياد وسعادة وما عنكم ما يحلى الفرح لمين يا عين اليمين الفرح لمين يا عين اليمين الله الفرح لمين يا عين اليمين يا هذا العارس كثر منه باثنين هذا العارس كثر منه بالدار يا عيني اليسار هالفرح بالدار يا عيني اليسار لحباب الغوالي وردة والندى بلالي وردة جوري لحباب الغوالي وبالحبايب تحلو الليالي رب احميهم من كيد العذالي كحل عيوني وفيت الدوالي اهل النخوة واهل الصيت العالي ودلعني يا موالي صف الدبكي محلاكم يا رجالي يا ريح بلادي وضي القمر العالي والله ما تغيبي لو لحظة عن بالي هي أغلى منالي والله تبكي بهالليلة تحلالي يا قمر نهلالي لالي لالي وانا والله ما فوتك يا اغلى الاحبابي يلي انت القمر والناس نجوم ما يا هوا قلبي شو سوى حالك غدر القلبي من جوا هلا شوفوك هوا قلبي شو سوى غدر القلبي من جوا دنيا مساء الله يمسيكم يا اصحاب الفرح الله يهنيكم ليلة أنيس وجاي أسليكم يكرم خاطركم يا نور عيونا أنا دلعونا والقلب ذايب علي نسيونا وكنا حبايب على دلعونا والقلب ذايب علي نسيونا وكنا حبايب يا ربي دخلك رجع الغايب واجمع شاملنا باللي حبونا يا علا والله لا روح معاهم يا علا يا علا كيف ألقى يا علا محلى أيامي وياهم يا علا. علا يا علا جروح القلب ميالا يا علا على العين يا علا والهوى نسم والهوى نسم عريس الهنا ضحك وتبسم. أداني باي باي للغربة الوطن حنونة عبير العفولة وبعيون السود من الله مكحولة ويا زارفة طلع عبير العفولة الله بعيون السود من الله مكحولة الحلقتك بالله يا عبير العفولة خمس العصر ما وردوك احبابينا يلا يا زارفة طول ومن هنا طلع حل حل من جسمي 18 ضلع لك يا زارفة من هنا طلع الحلحل من جسمي 18 ضلع والحي الحاضرين وكل اللي سمع زينتوا الحافل يلجيتوا عندنا يلا الشعبي ويم العريس ليلة عرسه تهني